يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. سبحانه وتعالى طلب أو أمر بالإيمان، فهل لفظة آمنوا هي نفس لفظة أو هي لفظة لا تكفروا، أو أنها متضمنة من جهة المعنى؟ لا شك أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى، هذا لا خلاف فيه، لا خلاف في أن الأمر بالشيء نهي عن ضده إذا كان له ضد واحد من جهة المعنى، وهذا محل إجماع، وقد ذكر عدم الخلاف في ذلك الزركشي والصفي الهندي. فالأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى أو من طريق المعنى، وبتعبير المعاني من طريق المعنى، وهذا عليه عامة الفقهاء. اللي خالف في هذه المسألة هم الأشاعرة، لأنه مبني على مسألة الكلام، كلام الله وكلام النفس. هل يوجد لفظ لإدخاله في ألفاظ العموم؟ هل له صيغة أو ليس له صيغة؟ المراد أن النهي عن شيء، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى. فحينما يؤمر الشخص يقوم، هذا أمر لا يمكن أن يمتثل هذا الأمر حتى يمتنع عن ضده، وهو الجلوس، سواء كان ضد واحد أو ضد. المسألة الثانية ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، قال: والنهي عن الشيء أمر بضده، حينما يقول القائل لا تتكلم، لا يمكن أن تمتثل هذا النهي أو أن تقوم بهذا النهي وعدم الكلام إلا إذا فعلت ضده، وهو السكوت. فالنهي عن الشيء أمر بضده إذا كان له ضد واحد، هذا محل اتفاق. النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان له ضد واحد، وهذا محل اتفاق. كالنهي عن الحركة هو أمر بالسكون من جهة المعنى، وهذا ذكر اتفاق على ذلك الزركشي في البحر المحيط. أما إذا كان له أضداد، إذا كان النهي أضداد، مثل قالك لا تجلس، هذا نهي، لك أن تفعل أحد الأضداد، أضداد النهي، لك أن تقوم ولك أن تضطجع، له أكثر من ضد. فإذا كان له أكثر من ضد فإنك تفعل أحد الأضداد، فهو أمر بأحد الأضداد من جهة المعنى. النهي عن الشيء أمر بضده بالاتفاق إذا كان ضد واحد، لا يمكن تمتثل هذا إلا أن تفعل هذا من جهة المعنى، وكذلك من جهة إذا كان له أكثر من ضد فإنك لا يمكن تمتثل النهي بترك ما نهيت عنه إلا أن تفعل أحد الأضداد، وهذا عليه العلماء قاطبة، كما قال ذلك ابن برهان ونقل عنه الزركشي. فهاتان مسألتان ذكرهما المؤلف: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، وكلاهما من جهة المعنى لا من ذات اللفظ. نعم. والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وترد صيغ الأمر والمراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. هذه مسائل النهي، بدأ المؤلف رحمه الله انتهى من مسائل الأمر وبدأ بمسائل النهي. فأولا، أول مسألة في مسائل النهي تعريفه، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن النهي استدعاء الترك للقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وعرفه غيره بأنه اللفظ اللفظ الدال على طلب الكف على وجه الاستعلاء، اللفظ الدال على طلب الكف على وجه الاستعلاء، فلا يمكن من كان أقل رتبة أن يوجه نهيا لمن هو أعلى منه رتبة، ولذلك قالوا على وجه الاستعلاء، فهو طلب ولفظ لا تفعل، هذه صيغة لا تفعل، هذا نهي، ولفظ دال على طلب الكف لا تتكلم، ونهاك عن الكلام على وجه الاستعلاء ممن له رتبة أعلى من المنهي، سيكون على وجه الاستعلاء. المسألة الثانية وهي من أهم المسائل في باب النهي، وهي قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويدل على فساد المنهي عنه. المسألة: هل النهي يقصد الفساد أو لا يقصد الفساد؟ هذه مسألة مهمة جدا. لا خلاف في أن النهي يقتضي الفساد، وقد نص على ذلك الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، وحكاه غير واحد من أهل العلم. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن هذا هو مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين كلهم على أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد. فإذا ورد نهي في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمباشرة تعلم أن النهي يقتضي الفساد، إذا كان حقا لله سبحانه وتعالى، إذا كان حقا الله سبحانه وتعالى، لأن أهل يفرقون في هذه المسألة بين ما كان حقا للعبد يمكن أن يتنازل عن حق، وما بعد ما كان حقا لله فإنه مباشرة يقتضي المنهي عنه فاسد. مثلا الله سبحانه وتعالى حرم الربا، وجاء رجل يتعامل بالربا مباشرة، المعاملات المنية على هذا على هذه المعاملة المحرمة فاسدة، لما؟ لورود النهي. النهي بإجماع الصحابة وإجماع أهل العلم أنه يقتضي الفساد، هذا إذا كان حقا لله سبحانه وتعالى. أما إذا كان حقا للعبد المخلوق فإنه موكل إلى إرادة ذلك المخلوق، وإلى العبد المكلف، إن شاء أمره فصح أمر الله، إن شاء أمضاه وإن شاء أبطله، هذا بإرادته. وقد دلت النصوص على ذلك، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، وأخبر أن صاحب البضاعة له الحق في إمضائها ورده إذا جاء السوق، نهى عن تلقي الركبان، تلقي الجلد، فهو الآن تلقاها، وقع في النهي ولم يقع في النهي؟ وقع في النهي. هل يكتب البيع أو لا يكتب البيع؟ هذا راجع إلى العبد، إلى صاحب الحق. صاحب الحق له خيار، إما أن يفسد البيع ولا لا أرضه، وإما أن يمضيه، فهو بالخيار، إن أمضاه يستطيع أن يطالب بما لحقه من غضب، ويستطيع أن يبطل البيع. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. لو أنه خطب على خطبة أخيه، رجل تقدم إلى أسره خطب ابنته، ثم جاء بعده بيوم تقدم رجل آخر وخطب ذات البنت أو البنت تفسر، هل الخطبة هذه تبطل أو لا تبطل؟ هذا حق للخاطب الأول. الخاطب الأول إن قال سمعت وأذنت أسقط حقه بإرادته، لأن الحق لا يعدوه. من قال لا أرضى فإن الخطبة الثانية ولو انبنى عليها عقد فإن الخطبة فاسدة وما بني على الفاسد فاسد. وقد قرر هذه القاعدة تقريرا لا مزيد عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، عقد لها خصما كاملا وضرب ما شاء الله له أن يضرب من الأمثلة في هذه القاعدة. المسألة التي تليها هي الثالثة، ما ضابط الحق الذي لله وما ضابط الحق الذي للإنسان أو للمكلف؟ ذكر القرافي في الفروق وابن رجب رحمهم الله تعالى في جامع العلوم في شرح الأربعين النووية، ذكر الضابط في هذا والضابط في هذا، وذكر رحمهم الله تعالى أن كل ما للعبد إسقاطه فهو حق له، فإذا ورد النهي فيه فهو بالخيار، وكل ما ليس له إسقاطه فهذا هو حق الله، هذا هو حق الله، ما كان العبد أن يسقطه فهو حق له، معلق بالنهي فيه سواء النهي هل يفسد أو لا يفسد، هل يفسد أو لا يفسد، معلق بإرادة هذا العبد، وما كان حقا لله لا يجوز إسقاطه، هذا هو حق الله سبحانه وتعالى. ولكن لا بد أن يفهم مسألة في هذه القاعدة، وهي أن النهي من القواعد الأصولية، النهي يقتضي الفساد، هذه قاعدة أصولية تعمل بها في جميع أوامر الله، في جميع نواهي الله ونواهي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بشرط لا تركب حديثا على حديث، وأن يأتي النهي في سياق واحد. مثال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم حديث أبي مرثد حينما قال لا تصلوا إلى القبور، هذا نهي أو ليس بنهي؟ نهي، والنهي يقتضي الفساد، فمن صلى إلى قبر فصلاته فاسدة، فتقعيد صحيح وكلام مستقيم. طيب لبس الحرير، ألم ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه نهى عن لبس الحرير؟ أشهد كما الرسول ثبت عنه أنه مسك الحرير بيده وقال هذا حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها أو حل على إناثها. الآن وردنا نهي عن لبس الحرير، لو أن رجلا لبس الحرير وصلى بذلك الحرير، هل صلاته تبطل أو لا تبطل؟ الصلاة لا تبطل. هل عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا في الحرير؟ ما عند الحديث ينص على ذلك، عندنا نهي عام عن لبس الحرير، فمن لبسه فهو آثم ارتكب النهي، لكن ما نستطيع أن نبطل الصلاة. وهذا مثل مسألة مشهورة في أصول الفقه، وهي مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، هل الصلاة في الأرض المغصوبة ورد فيها نهي لا تصلوا في الأرض المغصوبة؟ لا ورد نهي، فإبطال الصلاة بناء على خلق واضح أيها الإخوة. وعلى ذلك فقس لا بد أن يأتي النهي منصوصا عليه على هذه الحالة، كما ذكر لا تصلوا إلى القبور، لا يصلي أحدكم ليس على عاتقه منه شيء، كل ما ورد فيه نهي وكان النهي مجردا عن قرائن لا شيء يصرحه فهو يقتضي الفساد، وهذا عليه إجماع الصحابة. فنقول النهي يقتضي الفساد بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأهل العلم إذا كان حقا لله ولم يرد ما يصرفه. هذه القاعدة. طرأ على بعض المؤلفين والمصنفين من أهل العلم وغيره تقسيم النهي إذا كان نهيا لذاته وإذا ما كان نهيا لشرطه عادل شرطه أو كان لوصفه. هذا لا يعرف, هذا لا يعرف إلا السلف الصالح. السلف الصالح يعرف عندهم أن النهي يقتضي الفساد إذا كان حقا لله ولم يجد ما يصرفه بغض النظر سواء كان عائدا لذاته أو غيره. واضح أيها الإخوة؟ أرجو أن يكون واضحا. المراد أن النهي يقتضي الفساد مطلقا إذا تجرد عن القرائن, وهذا لا محل للاختلاف فيه. أما ما كان حقا لآدم فقد ذكرت لكم أنه معلق بحق الآدم إن شاء أم الله وإن شاء أبطله. يعني مثلا لو أن رجلا ذهب إلى السوق يشتري على سلعة يحرج عليها فنجس رجل آخر ينجش في البيع يزيد في السلعة ولا يزيد الشراء, فاشتراها ذلك الرجل الذي لا يدري ثم علم بأن ذلك ناجح, هل البيع باطل أو ليس باطل؟ البيع راجع إمضاء ورده إلى صاحب الحق المظلوم. من ظلم في العقود فهو فالحق له لا يتعدى, إن شاء أمضى وأخذ ماله وإن شاء أبطله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين, هذه الصيغة ترد على الأمر اعملوا ما شئتم كونوا حجارة أو حديدة, ترد على الصيغ كثيرة. وقد ذكر ابن النجار أكثر من 30 صيغة ترد عليها الأمر, فأحسن بطالب العلم أن يطلع عليها. وقد ذكر صاحب البحر المحيط كذلك صيغا كثيرة, ينبغي طالب العلم أن يطلع على هذه الصيغ حتى يعرف نصوص الشارع. قد يأتي نهي أو يأتي أمر وليس برده أن تفعل, إن المراد بالتهديد أو التقويم أو التسوية ليس مرادها أن تعمل. العام والخاص والمجمل والمبين والنص والظاهر. قبل أن نبدأ بالعام في مسألة مهمة كذلك وهي مسألة النهي وهي مسألة الرابعة والخامسة في باب في مسألة النهي, فاقتضاء النهي للفورية والدوام. النهي يقتضي الفورية والدوام والتكرار, وهذا محل إجماع لا خلاف فيه. إذا جاء نهي لا تفعل لجاء من الله سبحانه وتعالى أمر لا تفعل, يكون النهي على الاستمرار وعلى الدوام وعلى الفورية. من الآن تنتهي عن المحرم, من الآن تباشر الانتهاء, فهل أنتم منتهون؟ انتهينا مباشرة حينما نزل تحريم الخمر. وهذا محل إجماع أن النهي المطلق يقتضي الفورية والدوام والتكرار يعني باستمرار. حكى الإجماع على ذلك الجويني المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه البرهان والشيرازي والصفي الهندي وابن مفلح وجماعات من أهل العلم نصوا على أن النهي يقتضي الفور والدوام والتكرار. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال إذا نهيتم عن شيء فاجتنبوه مباشرة, هذه فورية, واجتنبوه باستمرار حتى يأتي ما يرد أو ما يحل أو ما ينسخ هذا النهي. والله سبحانه وتعالى قال وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. العام والخاص والمجمل والمبين والنص والظاهر. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. وألفاظه أربعة: الاسم المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى الآن أخذنا من دلالة الألفاظ دلالة الأمر ودلالة النهي، هذه تسمى دلالات الألفاظ، وهي من أسس وأقطاب أصول الفقه، من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يفهم دلالات الألفاظ، لأنه بها يتعامل مع نصوص الكتاب والسنة. والآن بدأ بدلالة العام، الدلالة الثانية، فذكر في تعريفها قال: ما عم شيئين فصاعدا، هذا تعريف للعام، أنه ما عم اثنان فصاعدا، ما عم اثنين فصاعدا. وأجد من هذا التعريف هو ما ذكره بعض أهل العلم، لأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حرف. فالمراد أن تعرف أن اللفظ العام لفظ يستغرق ما تحته، يشمل جميع الأفراد الذين تحته، وسوف تأتينا ألفاظ العام الآن، سوف تأتي صيغ العام، وقد ذكر المؤلف رحمه جملة منها، وهذه من المهم لطالب العلم أن يعرفها وأن يحفظها وأن يعمل ذهنه حينما يقرأ في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كل ما جاء هذا ينظر هل هذا لفظ عام أو خاص، إذا كان عاما ما كيف كان عاما، من أي صيغ كان هو. وهذا يودي حقيقة أن تتدرب على ذلك حتى يكون بما تتعلمونه فائدة. فمثلا تأخذون سورة الفاتحة بعد أن ننتهي من الألفاظ العام وتستخرجون ما فيها من عموم، وكذلك آية الكرسي وتستخرجون ما فيها من عموم على الوجه الذي سوف نشرحه بإذن الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وألفاظه أربعة. المؤلف ذكر أن ألفاظ العام أربعة، وهي من جهة اللغة، لأن فيها أشياء من جهة الشرع جاءت بعموم. قوله ألفاظه، هل العام ألفاظه جاء، يعني هل العام صيغة تخصص كما قلنا في الأمر والنهي أو ليس له صيغة؟ لا شك أن العام له صيغة تخصه، وهذا محل إجماع، محل إجماع على أن العام صيغة تخصه، وذكر إجماع الصحابة على ذلك أبو يعلى في كتاب العدة، وذكر إجماع كذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن إنكار العموم اللفظي يعني الذي صيغه سوف نذكره بعد قليل إنما جاء أو كان بعد القرون الثلاثة المفضلة، ظهر في بعد المئة الثالثة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وألفاظه أربعة، أي بوضع اللغة، أي بوضع اللغة، وقد عد المؤلف منها أربعة. ومن أجمل أو من جميل أو من أفضل من ذكر ألفاظ العموم وصيغ العموم هو ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر، فذكر أن ألفاظ العموم خمسة. ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر أن ألفاظ العموم خمسة: القسم الأول أو النوع الأول، كل اسم عرف بالألف واللام، كل اسم عرف بالألف واللام بشرط أن تكون هذه اللام غير عهدية، ألف واللام غير عهدية. كل اسم عرف بالألف واللام وهو على ثلاثة أنواع، المعرف بالألف واللام على ثلاثة أنواع: النوع الأول ألفاظ الجموع، ألفاظ الجموع كالمسلمين والمسلمات، هذا كله من ألفاظ الجنون معرف الألف واللام. إذا رأيت لفظ المسلمين فاعرف أنها عامة إلا إذا كانت عهدية الألف واللام. فالألف واللام في المسلمين تستغرق جميع المسلمين. إذا يقول أكرم المسلمين جميع المسلمين، هل من الفاظ العموم الألف واللام المعرف بالألف واللام هو ثلاثة أنواع: ألفاظ الجموع هذا النوع الأول، النوع الثاني أسماء الجنس، أسماء الجنس مثل الناس. ويذكرون في تعريف اسم الجنس وما لا مفرد له من لفظه مثل الناس والتراب. النوع الثالث من الاسم المعرف بالألف واللام لفظ الواحد المفرد، يسمونه المفرد لفظ الواحد، في لفظة القدامى لفظ الواحد المفرد المعرف بالألف واللام مثل السارق، السارق لفظ الواحد كالسارق. السارق هذا ألف واللام يشمل كل من انطبق عليه هذا الوصف، السارق الزاني. فالألف واللام إذا دخلت على لفظ الجمع أو اسم الجنس المفرد فإنه تجعله عاما، فإن الأصل أن اللفظ ليس عاما، لكن لما دخلت عليه اللام جعلته العموم. هذا النوع الأول أو اللفظ الأول أو الصيغة الأولى من صيغ العموم المعرف بالألف واللام، فقد جعله المؤلف رحمه الله تعالى في وابن قدامة جعله في ثلاثة أنواع: لفظ الجنس أو اسم الجنس والجمع والمفرد أو الواحد. النوع الثاني أو الصيغة الثانية ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة. ما هي الأنواع الثلاثة؟ الجمع واسم الجنس والمفرد. ما أضيف منها إلى معرفة، ما أضيف منها إلى معرفة فإنه يعم. حينما يقال أكرم طلاب الجامعة، حينما أقول أكرم طلاب هذا مطلق ليس عاما، وحينما أقول أكرم طلاب الجامعة فإنه يشمل جميع طلاب الجامعة. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي قبل قليل حينما أخذ الذهب والحرير، الحديث الصحيح، فقال هذه حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. ذكور هذا ماذا؟ هذا جمع. هل في ألف ولام حتى يعم؟ ليس في ألف ولام، ولكن العموم جاء منه في الإضافة ذكور أمتي، فلما جاء في إضافة عم جميع ذكور هذه الأمة. فالمضاف من اسماء من الجموع من ألفاظ الجموع أو من اسم الجنس أو من المفرد إذا أضيف فإنه يعم ويكون لفظا عاما. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث أدوات الشرط، أدوات الشرط كمن وما، سوف يأتي الكلام عليهم عليهما. القسم الرابع التقسيم المقدامة كل وجميع، لفظة كل وجميع أكرم كل الطلاب فإن هذه تعم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فلفظة كل من ألفاظ الجموع من ألفاظ العموم، إذا وجدتها فاعرف أن ما بعدها عام، فاعرف أن ما بعدها أنه لفظ عام. وكذلك جميع، الله سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت، كل نفس هذا يشمل جميع النفوس التي خلقها الله سبحانه وتعالى. القسم الخامس النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي، فإن النكرة في سياق النفي إذا وردت تكون عامة. الله سبحانه وتعالى يقول ولم تكن له صاحبة، صاحبة هذه نكرة الآن في سياق النفي فتعمك الصاحبة. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، التي رأيناه أحد ورقع في سياق النفي فانتفى جميع الظلم إن لا يظلم ربنا أحد سبحانه وتعالى. هذا الآن تقسيم لألفاظ العموم. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى فذكر قال الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. الاسم الواحد الآن المعرف بالألف واللام كون هذا للعموم عشان نبدأ بالتفصيل. كون هذا العموم هذا عليه جماهير أهل العلم على أنه إذا ورد المعرف المفرد بالألف واللام دل على العموم. ما الدليل على ذلك؟ توقيت ما الدليل على أن المفرد الواحد المعرف بالألف واللام أو الاسم المفرد المعرف بالألف واللام أنه تدل على العموم؟ فتقول كما قال النسيان وغيرهم أهل العلم لم يزل العلماء يستدلون بآية السرقة وآية الزنا من غير نفي، يستدلون على كل من انطبق عليه هذا الوصف. لما؟ لأنه عام لفظ أو اسم مفرد أو معرف بالألف واللام فيشمل جميع ما ينطبق تحته. فإن رمز العلماء يستدلون بآية السرقة وآية الزنا من غير نكير. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال واسم الجمع المعرف بالألف واللام. اسم الجمع المعرف بالألف واللام عليه أكثر العلماء أنا رأيت جمعا معرفا بالألف واللام فاعلم أن هذا من صيغ العموم، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. ما الدليل؟ الدليل ما جاء في الصحيحين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما جاء في شفه فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإنكم إن قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أين الآن الجمع المعرف بالألف واللام؟ الصالحون هذا الآن الجمع المعرف بالألف واللام. كيف استفدنا العموم؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم إذا فعلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في الأرض والسماء، فدلنا على أن هذا اللفظ من ألفاظ العموم. واضح أيها الإخوة؟ طيب الشنقيطي رحمه الله تعالى أفادنا فائدة في مذكرته رحمه الله في مسألة المثنى، قال وكذلك المثنى. المثنى يعامل معاملة الجمع إذا عرف الألف واللام، واستدل بذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال فإنه يعم كل المسلمين. إذا التقى بهذا الشيء ولو كان كل المسلمين فعلوا ذلك التقوا فإنه يعمه، قال كذلك المثنى فإنه يعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال والأسماء المبهمة وهي أسماء الشر كمن في من يعقل. من أيها الفضلاء تأتي شرطية وتأتي استفهامية وتأتي موصولة، أما إذا وردت استفهامية فإنها تعم بالإجمال. فإذا وردت استفهامية أو كانت شرطية، يعني من الشرطية؟ من الشرطية وما الشرطية؟ إذا كانتا شرطيتان فهما تعم بالإجماع، حتى الإجماع على ذلك الزركشي. فذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن لفظ من أبلغ صيغ العموم، لفظ من أبلغ صيغ العموم لا سيما إذا كانت شرطية أو استفهامية. والزركشي رحمه الله تعالى يقول وأما الشرطيتان فبالاتفاق، أي من الشرطية وما الشرطية بالاتفاق. الموصولة كذلك، الموصولة وقع فيها خلاف من الموصولة، هل تكون عامة ولا تكون عامة؟ الأكثر على أنها عامة، ومن يستقل لا يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتوكل على الله فهو حسبه. من يتوكل على الله فهو حسبه. هل هذه شرطية أو موصولة أو استفهامية؟ الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على جنازة فله قيراط. من صلى على جنازة، هل هذه موصولة أو استفهامية؟ أو أنت انظر في هذه وانظر في كلام أهل العلم وطبق على هذه الأمثلة وقف. من نذر أن يعصي الله لا يعصي. من هذه؟ هل هي شرطية أو استفهامية؟ من؟ هل هي شرطية أو استفهامية أو موصولة؟ وعلى ذلك وانت تنظر في الأحاديث وفي الآيات. ثم ذكر مالك رحمه الله تعالى قال: وما فيما لا يعقل. لا، الشرطية تفيد المعمول كما قبل كما قلنا قبل قليل بالاتفاق كما حكاه العلاء وغيره الزركشي. وما الاستفهامية تفيد العموم عند الجمهور. وما الموصولة محل خلاف. وذهب جمع من أهل العلم المحققين إلى أنها تفيد العموم. وممن نصر ورجح هذا القول ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، ذهب إلى أن ما الموصولة كذلك تفيد العموم. الله سبحانه وتعالى يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليه. هل هذه تعم كل ما حرمه الله علينا في الموصولة؟ هذه موصولة الآن، هل تفيد العموم ولا تفيد العموم؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فلا ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينك. ما هنا موصولة، هل تفيد العموم أو لا تفيد العموم؟ على ما ذهب إليه المحققون جمع من المحققين من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم، فإن هذه العموم تشمل كل شيء في التحكيم وفيما فصل لنا في مسألة التحريم، فإن لفظ ما من صيغ العموم إذا كانت موصولة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأي في الجميع، يعني فيما يعقل وفيما لا يعقل. وهي تفيد العموم، أي تفيد العموم سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولة. أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت. وأين وأن وحيث، هذه مثل أي. وذكر الملك رحمه الله: وأين في المكان، قال من صغير الغرب، وهو معكم أينما كنتم. وهي تفيد العموم، يعني في كل مكان كنتم فالله سبحانه وتعالى مطلع عليكم وهو معكم. ومتى في الزمان، إذا كان زمان مبهم، متى تقم أقم، هذا يعم كل زمان. وما في الاستفهام، هل سبق قلنا الحماء الشرطية وما الاستفهامية وما الموصولة والجزاء وغيرها. لا، كذلك ما هنا المراد بها الاستفهامية، والجزاء هو الموصولة. قال: ولا في النكرات. هذه كذلك من صيغ العموم، النكرة في سياق، لا، النكرة في سياق النفي. النكرة تأتي في سياق النفي، وتأتي في سياق النهي، وتأتي في سياق الشرط، وتأتي في سياق الإثبات، وتأتي في سياق الامتناع. إذا وردت في سياق النفي فإن أكثر أهل الأصول وأكثر أهل العلم على أنها تفيد العموم. إذا وردت نكرة في سياق النفي فهي مفيدة للعموم. وسبق قبل قليل وسألت لكم، الله سبحانه وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا. أين النكرة؟ أحدا. وأين النفي؟ هي لا نافية، ليست ناهية، نافية. والنكرة، النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النهي كذلك من صيغ العموم. إذا وردت نكرة في سياق النهي فإنها مفيدة للعموم، وهذا مما صرح به أهل العربية كما قال ذلك ابن النجار. الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا مع الله أحدا، النكرة أحدا، لا تدعوا، لا، ناهية هنا نافية، شك أنها نافية. طيب هذه نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النهي، فتكون عامة، لا تدعو مع الله أحد سواء كان ملكا أو رسولا أو شجرا، لا تدعو مع الله أحد، تشمل كل أحد. كذلك النكرة في سياق الشر، النكرة في سياق الشر تعم. الله سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول، النكرة أين هي؟ قول في سياق ماذا؟ سياق الشر، ما هنا شرطية، نكرة في سياق الشر تعم كل قول. فالنكرة في سياق الشر تكون العموم كما رجحه جمع من أهل الأصول. فإما ترين من البشر أحدا، نكرة في سياق الشر تعم أي بشر تواجهه مريم عليها السلام. كذلك النكرة في سياق الاستفهام، استفهام الإنكاري، فإن النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تعم كل أحد. الله سبحانه وتعالى يقول هل تعلم له سمية، أين النكرة؟ سمية، والاستفهام هل تعلم له سمية، استفهام إنكاري، فهنا تشمل جميع، تشمل الجميع، تكون في، تكون من صياغ العموم. كذلك النكرة في سياق الامتنان، النكرة في سياق الامتنان تعم، تعم جميع ما تحتها. ومثال ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواء لمسجد الكعبة. صلاة هنا، هنا نكرة في سياق ماذا؟ في سياق الإثبات. والأصل أن النكرة في سياق الإثبات أنها مطلقة ليست عامة. لماذا أوردت هنا؟ لأنها من باب الامتنان. أليس الله امتن أن جعل الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك العدد من الصلوات؟ الامتنان من الله سبحانه وتعالى، فهي نكرة في سياق الامتنان فتعم كل صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك خبر الله، لأنها نكرة في سياق الامتنان. وقد طبق هذا المثال أو ذكر النكرة في سياق الامتنان ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري حينما تكلم وجعلت تربتها لي طهورا. هل التراب فقط هو الذي يتطهر به أو لا؟ تكلم على مسألة مفهوم اللقب، وتكلم على مسألة النكرة في سياق، في سياق الامتنان في ذلك الحديث. الله سبحانه وتعالى يقول ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ما نكرة في سياق الإثبات وهي في سياق الامتنان تتعم كل ماء. سبق الكلام على مسألة اسم الجنس، وأن اسم الجنس يعم. المؤلف رحمه الله تعالى ذكره أن اسم الجنس يعم مثل الناس والحيوان والتراب، وهذا إذا كان من غير قرينة عهدية، ما كان في قرينة عهدية فإنه يعود إلى القرينة، هذا عند أكثر أهل العلم. هذه التي مضى ذكرها من الألفاظ هذه دلت وضع اللغة، اللغة دلت على أن هذه تدل على العموم. هنالك ألفاظ أو أشياء تدل على العموم بوضع الشرع ليس بوضع اللغة، مثل فعل الرسول صلى الله عليه، أو ما صح أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه، هل يدل على العموم أو لا يدل على العموم؟ أفرد ابن تيمية رحمه الله تعالى أن جمهور الأمة على أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء أو نهاه عن شيء فإن أمته أسوة به صلى الله عليه وسلم ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال والعموم من صفات النطق. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن العموم من صفات الألفاظ. العموم من صفات الألفاظ قوله العموم من صفات النطق أي أن العموم من صفات الألفاظ أي المنطوق وهو اللفظ. ومن المعلوم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة وهذا محل إجماع أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة وهذا محل إجماع كما حكاه السمرقندي والآمدي والزركشي وابن النجار وغيرهم وكذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. الطوفي رحمه الله تعالى بين معنى قول العموم من عوارض الألفاظ أي أنه يلحقها وليس هو داخل في حقيقتها وهو خاص ببعض الألفاظ التي وضع أو وضعها الواضع لتدل على استغراء جميع ما وضعت له. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة قال ولا تجوز دعوى العموم في غيره يعني لا يجوز تدعي العموم في غير الألفاظ. الفعل هل له عموم؟ إذا قضى الرسول صلى الله عليه وسلم هل له عموم؟ إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم هل له عموم؟ قال ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه يعني من قضائه صلى الله عليه وسلم ومن أمره ونهيه. هل الفعل يعم؟ هذا السؤال لا بناء على كلام المؤلف رحمه الله تعالى. عندنا هذه المسألة من مسألة هل الفعل يعم أو لا يعم؟ ذهب المؤلف رحمه الله تعالى أن الفعل لا يعم وأن العموم من عوارض الألفاظ ومن صفات الألفاظ فقط. وهذا القول أن العموم من الألفاظ فقط ولا يدخل في الأفعال أو الفعل ليس له صفة العموم هذا قول أكثر الأصوليين. أكثر الأصوليين على أن الفعل لا يعم. والقول الثاني أن الفعل يعم. هذا القول الأول وهو قول الأكثر من أهل الأصول. القول الثاني أن الفعل يعم ويستدل به وهو قول جمع من أهل العلم ونصره ابن قدامة في الروضة. وذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى أنه هو الحق أن الفعل يعم. والدليل على ذلك إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه. ما الدليل على أن الفعل يعم؟ ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى إجماع الصحابة في الاحتجاج بالعموم من أفعاله صلى الله عليه وسلم أنهم يحتجون بأفعاله على وقائع كثيرة فدلنا هذا على العموم. ولا سيما إذا وقع الفعل في سياق النفي أو سياق الشرط فإن جمع من أهل العلم الشافعية والمالكية ذكروا أنه يعم. وسبحان الله لا تدري سواء كان وقع الشرط أو لا أنه يعم. ومن الفوائد هنا ما ذكره الزركشي عن الزجاجي إجماع النحويين على أن الأفعال نكرات. الأفعال نكرات أيها الإخوة. فإذا كانت أفعال نكرات فإنها تكون عامة تقع عامة إذا وقعت بعد شرط أو بعد نهي فإنها تعم. ابن رجب رحمه الله تعالى لما جاء عند قول الله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة أليس فعل؟ وقع إذا ناديتم إلى وشاء قد أكثر. هل تعم كل داء لكل صلاة؟ قال ابن رجب رحمه الله تعالى يشتمل النداء لجميع الصلوات. لما؟ قال لأن الأفعال نكرات. لأن الأفعال نكرات والنكرة في سياق الشرط تعم فيكون هنا مقصود كل صلاة. واضح تطبيق ابن رجب رحمه الله تعالى على لفظة من الأفعال الحراس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما يجري مجراه، يعني من ما يجري مجرى الفعل لا عموم له. هذا رأي المؤلف رحمه الله تعالى. وعلى القول الآخر أنه يجري مجرى العموم. ما الدليل؟ الدليل ما قاله ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه إجماع الصحابة، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنهم يرجعون إلى هذا اللفظ في عموم الصور. مثال يقول: كرجوع ابن عمر إلى حديث رافع رضي الله تعالى عنهم في قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. هل هي خاصة بتلك المخابرة التي نهى عرفه أو عامة في كل مخابرة؟ قال إنها عامة في كل مخابرة. فهذا ما يجري مجرى الفعل من نهيه صلى الله عليه وسلم قضائه. حينما يقول قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، قضى رسول الله بالشفعة للجار، هل تعم كل جار أو أنها خاصة بذلك الجار الذي قضى له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو بحث هذه المسألة. والصحيح أنه يعم. والطوفي رحمه الله تعالى أراد أن يجعل النزاع هذا في موطن وهذا في موطن، ويقول أن الذين خالفوا في أن هذا لا يجب العموم لم يخالفوا في مثل هذه القضايا، لأن هذه معروف عمومها فلا تتعطل الشريعة، لكن يخالفون في بعض القضايا التي لا يختلف معنى أصحاب القول الثاني. ومن أراد أن يرجع إلى كلام الطوفي فليرجع إليه الشرع مختصر الروضة. نعم. والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. بدأ المؤلف رحمه الله بالدلالة الرابعة عن حين من دلالة الأمر ومن دلالة النهي ومن دلالة العام، والذي يقابل العام هو الخاص. ولذلك بدأ المؤلف رحمه الله يقول: والخاص يقابل العام. بعض أهل العلم درج على أنه لا يعرف الخاص، يقول لا يمكن ضبط تعريف الخاص. إذا قال: لأن ما من خاص إلا وهو عام بالنسبة لما تحته، خاص بالنسبة لما فوقه. فلذلك مثل المؤلف رحمه الله تعالى ومثل الحاجب والآمدي لم يعرفوا الخاص، لم يذكروا تعريف الخاص، إنما يذكرون تعريف التخصيص وتعريف الخصوص. وأما الخاص فيعرضون عن صفحة، لأنه مثل ما قلت لكم هو بالنسبة لما فوقه يعتبر خاص، وبالنسبة لما تحته يعتبر عاما. وبعض أهل العلم ذهب إلى تعريفه، وممن عرفه ابن تيمية رحمه الله تعالى، عرفه في المسودة أو المسودة بأنه اللفظ الدال على واحد بعينه، عرفه بعضهم لأنه اللفظ الدال على مسمى واحد. المهم تعرف ما هو التخصيص وما هو الخصوص. التخصيص ذكره المؤلف، قال المؤلف رحمه الله: التخصيص تمييز بعض الجمل. زاد أبو يعلى أو النبى يعلى رحمه الله ذكر هذا التعريف من قبل الجويني، ذكر هذا التعريف قاله: تمييز بعض الجمل بحكم، لابد من لفظ حكم حتى تتم. وأجود من ذلك في تعريف التخصيص هو أن تقول: قصر العام على بعض أفراده. فإنه أخذنا قبل قليل الفاظ العام، فإنك تقصر هذا اللفظ العام على بعض أفراده، وسوف يأتينا أمثلة بالتخصيص. يعني المسلمون أليس لفظ عام؟ لفظ عام. كيف كان عام؟ أنه جمع عرف بالألف واللا فكان عام. حينما أقول أكرم المسلمين إلا السارقا، فالآن قصرت الإكرام على بعض المسلمين وأخرجت السارق منهم، ومن المسلمين السارق ليس كافرا، ومع ذلك خص. فهو الآن قصر العام، لفظ العام المسلمين على بعض أفراده. السارق يدخل المسلمين ومع ذلك أخرجته، فهذا هو تخصيص، والتخصيص يكون بالاستثناء وبغيره كما سوف يأتي. فالتخصيص هو قصر العام على بعض أفراده بدليل. والخصوص هو كون اللفظ متناول لبعض ما يصلح له لا لجميعه، كون اللفظ يصلح لبعض ما يصلح لبعض ما بما تحته لا لجميعه. التخصيص كون اللفظ متناول لبعض ما يصلح له لا لجميعه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن المخصصات تنقسم إلى قسمين، مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. فبدأ رحمه الله تعالى بالمخصصات المتصلة. والمتصل لو قيل لك ما المخصصات المتصلة فتقول هو ما لا يستقل بنفسه دون العام، لأن لا بد أن يرتبط بالعام. هو ما لا يستقل بنفسه دون العام، لا بد أن يأتي بالعام، مثل الاستثناء أكرم الرجال إلا زيدا، لا بد أن يأتي. هذه المخصصات المتصلة، هو ما لا يستقل بنفسه دون العام، بل لا بد من مقارنته لللفظ العام، وهو خمسة أشياء: الاستثناءات المتصلة أو المخصصات المتصلة، خمسة أشياء. الاستثناء المخصصات المتصلة خمسة أنواع: الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض من الكل، هذه المخصصات المتصلة. أما المخصصات المنفصلة فمعناها الذي يستقل بنفسه لا يحتاج أن يكون مقارنا للفظ العام، مثل الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. يعني يأتي نص من الكتاب مثل قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا لفظ عام، المطلقات، وين كيف كان عاما؟ ألف فلان وفي جمع فيعم جميع المطلقات. وفي الآية الأخرى يقول: وولاة الأحمال بلهن أن يضعن حملهن. هذا الآن المطلقة قد تكون حاملة، طيب، فإذا كانت حاملا فالآية الحمل مخصصة لآية التي في سورة البقرة مطلقة، فهذه مخصصة لهذه، هذه تسمى مخصص، ولكن مخصص منفصل، هذا تخصيص من الكتاب. على كل حال نبدأ بالمخصصات المتصلة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالاستثناء، فذكر رحمه الله تعالى تعريف الاستثناء فقال: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، هذا هو تعريف الاستثناء. وهناك تعريف كثيرة، ولكن المراد أن تعرف المعنى المقصود في هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وأم الباب في الاستثناء إلا، أم الباب في الاستثناء هي إلا، ويشاركها أخواتها مثل غير وحاشا وليس ولا يكون، هذه من أدوات الاستثناء، ولكن الأصل والأم هي إلا في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. هذه الآن مسألة شروط الاستثناء. الاستثناء ما شروطه؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الشرط: أن يبقى من المستثنى شيء، هذا هو الشرط الأول، بقاء شيء من المستثنى منه. يعني لو كان الاستثناء مستغرقا مثل له علي 10 إلا 10، هذا مستغرق، يعني جميع الكلام استثناه، أكرم الطلاب إلا الطلاب، هذا استثناء مستغرق. فهذا الاستثناء المستغرق باطل بالإجماع، لا يجوز الاستثناء المستغرق. وقد حكى أو نقل الإجماع على ذلك أنه لا يصح الاستثناء المستغرق الرازي في المحصول والآمدي والطوفي كذلك والشوكاني وغيرهم من أهل العلم، حكى الإجماع على أن الاستثناء المستغرق لا يصلح. طيب إذا استثنى الأكثر، لم يستثني استغراقا، لم يكن استثناءه استغراقا، لا يستثنى الأكثر، فإن هذا محل خلاف، وأكثر الفقهاء والمتكلمين على جوازه، بل نص السمعاني في قواطعه على أنه شذ بعض أهل اللغة فمنع استثناء الأكثر. أن يوجد من اللغة من قال أن هذا عي في الكلام ولكنة ليس استثناء الأكثر، ما ورد في اللغة استثناء الأكثر. السمعان يقول له بل ورد، وهذا عليه أكثر العلماء. الطوفي رحمه الله تعالى قال إن كانت استثناء بالصفة فهذا لا خلاف فيه، خذ ما في الكيس من الدراهم إلا الزيوف، خذ ما في هذه الكيس من الدراهم إلا الزيوف، قال هذا لا إشكال فيه، ولو كان الزيوف أكثر من بقية الدراهم الصحيحة فإنه يجوز ذلك بالاتفاق. أما إذا كان لا، استثناء الأكثر من غير الصفة من العدد له علي 10 إلا 7 أو إلا 8 أو إلا 9 ولم يبلغ حد الاستغراق، فإن هذا منعه الحنابلة منعوا من الاستثناء الأكثر. والمؤلف رحمه الله تعالى رجع عما في الوراقات إلى هذا القول، وهو منع الاستثناء الأكثر، رجع عن ذلك كما بينه الزركشي في البحث. هنا أجاز الاستثناء الأكثر، بس على من المؤلف منع استغراق، أما استثناء الأكثر أجاز المؤلف في الوراقات، لكن تراجع عنه في كتاب آخر. فعندنا الآن استثناء الأكثر، أكثر العلم على جوازه. استثناء الأقل له علي 10 إلا 3 هذا جائز بالإجماع، استثناء أقل جائز بالإجماع، ونقل الإجماع على ذلك الزركشي عن بعضهم، وكذلك الشوكاني حكى الإجماع على أنه يجوز استثناء الأقل. قالوا من شرطه، الشرط الثاني من شروط الاستثناء، كونه متصلا بالكلام لفظا أو حكما، يعني هو انقطع في تنفس أو عطاس ونحو ذلك فإنه لا يأثر على اتصاله. فمن شرط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام، لا يقول له علي كذا من المال ثم بعد شهر يقول إلا كذا، هذا لا يصح عند الأئمة الأربعة وعند أهل العلم، وقد حكي الإجماع على ذلك، حكاه صاحب كشف الأسرار، قد ذكر السمعاني على أنه شذ من قال بأنه يجوز الاستثناء بعد مدة، هذا شذذه السمعاني في قواطع الأدلة. هذا هو القول الأول في هذه المسألة، وإنما قلت القول الأول مع أنه حكي في إجماع لأنه روي عن ابن عباس ما يخالف في هذه المسألة، وقد نقله بعض أهل العلم. القول الثاني، هذا الشرط الأول أخذناه أنه لا بد أن يبقى شيء في المستثنى منه. الشرط الثاني اتصال المستثنى بالمستثنى منه، لا بد الاستثناء يكون متصلا، هذا الشرط الثاني. خالف في هذا الشرط بعض أهل العلم وجوزوا الاستثناء المنفصل الغير متصل الذي ليس منفصل، جوزوا عدم الاتصال في الاستثناء، فلو كان بينهما وقت سواء طال الوقت أو قصر فإنه يجوز له الاستثناء، وهذا مروي عن ابن عباس. ونصره ابن القيم رحمه الله تعالى، نصر هذا القول، وذكر أن النص والقياس يقتضي أنه ينفع الاستثناء ولو طال الفصل. بل الذي أخرجه البيهقي والحاكم عن العباس، والحاكم حينما أخرج قول العباس صححه ووافقه الذهبي، أنه قال إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني إلى سنة. إذا حلف على يمين أن يفعل، ثم جاء بعد أشهر وقال إن شاء الله واستثنى في كلامه، فإنه ليس عليه شيء ولا يلزمه شيء. وذكر كما قلت لكم من هذا الأثر صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه كذلك الشوكاني، وبعضهم ضعف أثر ابن عباس بتدليس الأعمش عن مجاهد، إنه لما سئل مجاهد هل سمعت من ابن عباس؟ قال لا، حدث به ليث بن أبي سليم أو سليم. المراد أن هذا القول له أدلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم حرم حشيش مكة وشجرها ونباتها، قال العباس إلا الإذخر، فاستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام فأعاد ابن عباس، فلما انتهى الرسول قال إلا الإذخر، كان في فصل بين كلام الرسول واستثناءه، ومع ذلك أجاب، مع أنه استثناء صار في انقطاع، ومع ذلك لم يؤثر في كونه استثناء. وأما قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فالإمام أحمد له توجيه في ذلك، وأنه ليس من باب الأيمان، إنما هو من باب خشية الكذب، لأنه حينما حلف ولم يفعل هذه المدة فإنه يستثني لأجل أن يوافق قول الله تعالى وتقول لفين إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، لأجل موافقة قول الله سبحانه وتعالى، فإنه يقول إن شاء الله بحيث أن الله سبحانه وتعالى ما شاءه وقع. وقد ذكر ذلك ابن اللحان في قواعده. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، وهذا محل إجماع، وحكى الاتفاق النحويين على ذلك القرافي، فإنه يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، قام القوم إلا زيدا العقلاء، فإنه أخر المستثنى منه وقدم الاستثناء، قام القوم، الأصل قام القوم العقلاء إلا زيدا، ولا تأخر قال قام القوم إلا زيدا العقلاء، وبعضهم يقول يمثل لك هذا المنزل ولي منه هذه الغرفة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، ناخذ المسألة مناقشة. قال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، هذا قد تجعله شرطا ثابتا. الشرط الأول أن لا يكون مستغرقا، أن يبقى شيء من المستثنى منه. الشرط الثاني اتصال الكلام. الشرط الثالث أن يكون من جنسه، أن يكون الاستثناء من جنسه، أن يكون مستثنى منه من جنس المستثنى. هذه ثلاثة شروط. هذا الشرط ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، أما إذا كان من الجنس فلا نزاع في ذلك، لا خلاف بأن الاستثناء المتصل وما كان من جنسه أنه جائز، حتى عدم الخلاف في ذلك الزركشي في بحره والشوكاني في إرشاده. والمراد بالاستثناء المتصل وما كان من جنسه وما كان المستثنى جزءا من المستثنى منه، قام القوم إلا زيدا، زيدا إلا زيدا، زيد من القوم، زيد من القوم، هذا استثناء متصل، ولكن جاء القوم إلا حمار. الحمار هذا هل هو من القوم؟ ليس من القوم، هذا يقول متصل وهذا منقطع. فجواز الاستثناء المتصل هذا جائز بلا خلاف. الخلاف في مسألة الاستثناء من غير الجنس وهو الاستثناء المنقطع، اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول ما ذكره المؤلف لأنه يجوز، يقول المؤلف ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، هذا هو القول الأول، أنه يجوز الاستثناء المنقطع، ونسبه إلى أكثر الأصوليين الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكراته. وهذا القول رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر أنه لا بد من رابط بين المستثنى والمستثنى منه إن كان منقطعا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. هل السلام من جنس اللغو؟ ليس من جنس اللغو. ومع ذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن عند كلامه على هذه الآية في زاد المعاد ذكر أن مسألة استثناء الجنس استثناء المنقطع يجوز بشرط أن يكون بينهما رابط، لا بد أن يكون بينهما رابط. هذا هو القول الأول، وذكر الشنقيطي أنه قول أكثر الأصوليين، أكثر الأصوليين على أنه يجوز. القول الثاني أنه لا يجوز، الاستثناء المنقطع لا يجوز، ونسب الآمدي أن الأكثر على منعه. انتبه، الشنقيطي رحمه الله ينسب الأكثر إلى أصحاب القول الأول أنه يجوز، والثاني الآمدي ينسب أن الأكثر على هذا. بل ابن برهان ذكر أن عامة أو قاطبة الفقهاء على هذا القول، وهو أن الاستثناء المنقطع لا يصح الاستثناء منه، لا يصح الاستثناء المنقطع. وهذا هو مذهب الحنابلة وغيرهم. سيكون عندنا قولان، القول الأول جواز الاستثناء المنقطع، والقول الثاني هو المنع، وهذا نسب إلى أكثر أهل العلم وأكثر أهل الأصول، وهذا نسب إلى أكثر أهل العلم. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.